كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأنا أريد أن أقول يعني أنه كعب بن مالك هجره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة، مش 3 أيام، قطيعة كاملة، قطيعة كاملة، حتى أنه كان يقول: فكنت أمشي في الأسواق فإذا رأيت جماعة جئتهم تفرقوا، وإذا ألقيت عليهم السلام لم يردوا علي السلام، طيلة 50 ليلة، حتى أنه كان يصلي وحده على سطح بيته، وقد كان هذا في آخر ليلة، في الليلة اللي نزلت فيه التوبة بتاع كعب بن مالك، قال: كنت أصلي على سطح بيتي وإذا رجل ينادي يركب على فرس، وإذا الصوت يسبق الفرس: يا كعب بن مالك أبشر، قال فسجد. الله أكبر. تمام. فلما جاءه البشير قال: فأعطيته ثوبي والله ما لدي غيرهما، واستعرت ثوبين حتى يخرج بهما، يعني أعطاه كل ما يملك الثوبين اللي يملك، فرحة بالبشارة، فرحة بالبشارة. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وأول ما دخل المسجد شوف فرح الصحابة بتوبة العاصي، يعني نفسي هذا الخلق يكون عند إخواننا، الخلق المفتقد، يعني الخلق المفتقد، لما واحد يكون عاصي ويرجع من العصيان يفرحوا له، يهنوه، هذا أولى بالتهنئة من أن يكون غائبا فيرجع، أنه إذا كان عاصيا فينزع. نعم. هذا أولى، هذه روحه كانت غائبة بالضبط كده، ولأن هذا في مقابلها نار. أكيد. وهذه في مقابلها نار. نعم. فهو يشفق عليه أن يدخل النار، يعني تخيل لو أن في نار أضرمت أمامنا، وواحد من إخواننا في الله مهما كان درجة بغضنا لعمله والكلام ده اتحط في النار قدامك ده النهاردة يعني. فأنا أقول يعني لما دخل طلحة ابن عبيد الله المسجد قام الصحابة يهنئون أفواجا، يعني يهنئون، أول واحد قام له يعني يجر ثيابه طلحة ابن عبيد الله واعتنقه، فقال: ولست أنساها لطلحة، إنه أول واحد لما رآني قام إلي وهنأني بتوبة الله تبارك وتعالى علي، وجاء الصحابة يهنئونني بتوبة الله علي. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فقلت: يا رسول الله. فقال: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. الله أكبر. أن الله عز وجل قبل توبته ويجعله من عباده الصالحين. نعم. فكأن العودة من المعصية وتوبة الله عز وجل على هذا العبد عياذا بالله كأنها كانت أشبه ما تكون بردة، والله عز وجل نجاه منها. ردة طبعا، ردة في العمل في هذا الجزء، في هذا العمل يعني. فكأنما الله عز وجل بشارة النبي بأنه خير يوم ولدت، خير يوم مر عليه مذ ولدته أمه، حتى خير من يوم إسلامه. هذا كأنه مفهوم الكلام، بالضبط، لأنه كان بعيدا ولكن الله عز وجل أعاده. طيب، إحنا لو كان الحكم على كعب وعلى هلال وعلى الربيع رضي الله عن الجميع في فترة 50 يوم أو في فترة ما قبل 50 يوم لما كانوا مهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الغزو هم كانوا موجودين، الحكم إيش معناها؟ تخلف، إذن هم في النار. إذا كان من يجترئون على الحكم على الناس وحكموا على هذا الموقف لما حكموا بهذه الصورة، ولكن نظرة إلى ما أبعد من ذلك كان في توبة، كان في عودة إلى الله عز وجل. طبعا هو بالنسبة لنا طبعا من العسير أن الصورة تكون واضحة أمامنا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني انتهت الأمور بما قالت إليه. جميل. لكن إحنا كبشر يعني لا ندري هذا الرجل اللي هو فعل المعصية أو فعل الكبيرة أو خان الله ورسوله، أيعود إلى الإيمان مرة أخرى؟ أينزع من الذنب مرة أخرى؟ ثم أيغفره الله عز وجل له مرة أخرى؟ لكن نحن لا نظاهر من حاله. جميل. إذا رجع وقال: أنا رجعت وتبت وأنبت، فينبغي ألا نعامله بذنبه الماضي. نعم. نعم. لكن هو الكلام كما تفضلت في التأكيد على مسألة ما قاله ابن كثير هو ملعون إن مات على ما هو عليه. إن مات على ذلك. إن مات على ذلك. حتى لو كان كافرا. وده أدب من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها إخواننا. نعم. يعني يأتي على رجل كافر. أنا عارف إنه كافر ينتهي له ملة بخلاف ملة الإسلام. فلا أقول له في جهنم وبئس المصير. لاحتمال أن يتوب. نعم. وأنا أذكر حكاية وقعت ونوهت عنها في اليوم اللي حصلت فيه في مستشفى دار الشفاء في القاهرة. كان في ولد نصراني وأمه النصرانية في مستشفى دار الشفاء, وبعدين الأم كانت يعني تجود بروحها, فالولد ذهب إلى اللي حكى لي الحكاية دي واحد من اللي حضر الموقف. نعم. ابنها ذهب ليحضر شيئا, إما يدفع يحاسب على المستشفى أو إلى آخره الكلام ده. فاللي بيحكي لي الحكاية دي أخ من إخوان وأخ معاه ملتحي, هما الاثنين كانوا ملتحين. فلما أحسوا أن المرأة تجود بروحها أملها وقالوا لها قولي لا إله إلا الله. المرأة قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله, قالت محمد رسول الله وماتت. الله أكبر. واخد بالك؟ فثم طبعا الاثنين دول ما يعرفوش دي ايه ما دينها, واحدة بتموت فأملقنوها. فلما جاء ابنها فقالوا له يعني الحمد لله أمك في الجنة ونعمة خير. قال لقناش هذا كفرتوها من وجهة نظر كفروها طبعا. ذلك فسبحان الله, يعني شوف الخواتيم كيف تكون. صلى الله سلامة. والله الذي يعلم أن الخواتيم بيد الله ينبغي أن يخاف حتى تخرج روحه بسلام. نعم. ولا يفتت على أحد ولا يقول هذا في النار ولا هذا في الجنة. يعني يقضى للمرء بالسعادة في آخر نفس, ويقضى له بالشقاء في آخر نفس. فهو ما جيش على واحد له ملة أخرى وأقول هذا في جهنم وبئس المصير, إنما أقول إن مات على ذلك. نعم. وهذا إزاي؟ من طريف ما يذكر أيضا أن أحد إخواننا يحكي عن والدته رحمها الله, هو يقولها على سبيل التندر أن جارتها نصرانية وزوجها هداه الله إلى الإسلام. فرأت المرأة, هذه المرأة العجوز, رأت الجارة وهي تبكي وقد يعني بالغت في البكاء, فقالت ما يبكيك؟ قالت زوجي, إنه هذا الزوج أسلم, ومدام أسلم خلاص سيفرق بيني وبينه وهو هيروح يتزوج مسلمة. فقالت له خليك هذا طيش شباب ما تشيل الهم, إن شاء الله يرجع هينصر مرة ثانية. فكأنما تبشرها, ولكن الله عز وجل ثبت هذا الرجل ودعا زوجته فأسلم, فأسلم الجميع ومن الله عليهم. فلا يدرى ما يعرف كان. صح. فسبحان الله. فختم الله لا تدرى الخواتيم. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث سالم سعد, إنما الأعمال بالخواتيم. يعني زي واحد صايم رمضان وقبل الإفطار بدقيقة أفطر راح عليه الإيه اليوم كله, بيصلي قبل السلام أحدث راح عليه الصلاة كلها. هي كذلك الأعمال بالخواتيم. جميل جدا. طيب شيخنا الحبيب, ما نسأل الله أن يختم لنا بخير. آمين. المحور الثالث اللي هو قال ولكنك يجب أن تذهب إلى الأرض كذا وكذا, وإحنا نقول أن إحنا نسلي عابر السبيل. إيه. ومن باب التسلية والتثبيت نقول أن الختامة بيد الله تبارك وتعالى. والحديث إن رجلا عمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا بينه وبينها إلا ذراع, فسبق عليه الكتاب فعمله, فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. والآخر وبعدين الإضافة اللي هي الزيادة اللي هي فيما يبدو للناس طبعا. فيما يبدو للناس هذا اللي هي يعني مربط الفرس, وهي النقطة الأهم الفيصل في هذا الحديث. تحتاج منا إلى وقفة. نعم. استأذنك أن نتحدث عنها, واللي هي أعتقد أنها تسير في نفس الركاب الذي تكلمنا عنه. ولكن هذا يكون في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. شيخنا رفع الله قدرك في الدارين. بارك الله فيك. أحبتنا في الله, إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم عابر سبيل, ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني, على أمل أن نلقاكم بإذن الله عز وجل على الخير والطاعة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. وفي كل أماسي رمضان نقول لكم دمتم على الخير والطاعة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.